كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد، حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء، والأحياء لا يتبنون الأموات. وداعا أيها البطل، أيها البطل، لفقدك تدمع المقل، تدمع المقل، بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن أت بنا الأجساد فالأرواح تتصل، فالأرواح تتصل، ففي الدنيا تلاقينا، تلاقينا، وفي الأخرى لنا الأمل، لنا الأمل، فنسأل ربنا المولى، وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل، بدار ما بها ملل، بجنات وروضات، وروضات، بها الأنهار والحلل، والحلل، بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل، بها الأحباب قاطبة كذا الأصحاب والرسل، كذا الأصحاب والرسل، بها أبطال أمتنا، أمتنا، بها شهداؤنا الأول، الأول، فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل، هنيئا ما ظفرت به، هنيئا أيها البطل، هنيئا أيها البطل، وداعا أيها البطل، أيها البطل، لفقدك تدمع المقل، تدمع المقل، بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن أت بنا الأجساد فالأرواح تتصل، فالأرواح تتصل،